لهم مثل الحياة الدنيا كماء واختلف به نبات الارض فاصبح هشيما كدروب الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اما يتبين به في الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ان هذا الامر يرتدي تجلي حقيقه الدنيا في ميزان الاسلام فاذا اصبح الله عزيزا لها تستهويه بخطاتها ويؤثرونها على نعيم الاخره ومن ذلك ذات الراي ان يبيع العبد دينه في دنياه فيتنفر بالقرار وجمل الخطاب وتراقب الناس في طلب الدنيا خوفا من فواتها وطمعا في المزيد ويحضرون الاوراق الوسيسه ويحاربون شده الطلب بينما قد يخططون بالصلاه ويقرضون عن الجماعه ويتساهلون بالطاعه وتلاوه القران ويتساهلون في البذل والنفاق. ان الحياه الدنيا مهما اختلفت له نعيمها لا يمكن كثره غمض من نعيم الدار الاخره. وان اعظم ما في الدنيا من مصائب والتجارب وهو أمام نعيم دار الآخرة ولا تعاد أسباب قرارة صغيرة عذاب جهنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتصور من فتي الدنيا على أمة يخاف عليهم الابتلاء منها. فعن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار لما جاءه مال من البحرين أبشروا وأنهموا ما يسبقكم فوالله ما استطرا أخشى عليكم ولكني أخشى أن تسقط عليكم الدنيا كما حسقت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلككم. أخرجه البخاري. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم صلاة الرسول أي قول أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ليلة تتناقضون ثم تتحاقدون ثم تتجاهرون ثم تتفارقون. هذه عباد الله بعضها كان نفس الدنيا تناقض ثم تتحاقدون ثم تتفارقون وشق الانتماء وإلى آخرها الانغماس في الدرك ونسيان الله في الدار الآخرة والسرور في المعاصي والآثام. روي عن الحسن البصري أنه قال: رحم الله أقواما كانت الدنيا عنده وجعة فأكثرها إلى من تمنهم عليها ثم رآه الكافة وقال: لم تموت النار بقدر ما تأذن الدنيا يخرج حق الآخرة من قلبك وبقدر ما تأذن الآخرة يخرج حق الدنيا من قلبك. طغت الدنيا على قلوب أهل الناس واستهوت بقدرتها يصرف لها همة يحرك فيها همة عكسها لنور الله آثرها على متعة الآخرة. وفيهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثالث عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخليفة إن أعطي رضي الله إلى المنتصف فرأيتهم بطالا وكفرت الآخرين بالفقر والمسكنة والدلة وحفظ الطيبات ترغبون في نزول الزوايا بسبب تقرب للعبادة والإنكار على الآخرة وإطلاق المتاع الجالسة بدار الجسد والكفلان بالطاقة وجاه الطمع في عطاءة الناس ومنحهم وما يحسنونه له من مآكل وأشياء فرصوا عمارة الأرض ويعتدوا بها أغفار الشر ويطوفونها ويطوفها ثم الظلام. إن فقد التوازن بين أهل الدنيا والدين أضاع الأمة وقال المراد ان ياخذ المرء من الدنيا كل الحدود التي ابي الله بها وان لا تكون المتاع للغرور يرضى متاعها قول كل اليوم تفقد الانسان وعيا تفقد عليه دينه ورفاعه الدنيا التي يدعوها الاسلام دنيا الشهوات والوجدان دنيا تغيير الحقوق والواجبات والتفاح بالمحرمات الدنيا التي تشغل عن الله وتلهي عن الاخره اراد الله ان تكون الدنيا حبا لنا فجاء صغار ملهما وعفوا الا ان يكونوا ملكا لها اخوه الاسلام ان المرتبه المثلى الجمع بين الدين والدنيا بين الصدق والفقر بين التقوى والغنى ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح لمرء الصالح اخرجه البخاري ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربه قائلا اللهم اصلح في الدين الذي هو عتبه امني واصلح في دنيانا التي فيها معاصي واصلح في اخرنا التي فيها معاصي التي فيها معاصي واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي كل شر اخرجه مسلم ان التفريق بين شؤون الدنيا وشؤون الاخره كان سبب التخلف الذي اجرى امتنا واخرجها عن نفس رسالتها في اخر ما حين فهم اموالهم من الدنيا اهمال الحياه الدنيا فصرف اموالها والغرور عن اصلاحها وتلميذها والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاسف من ذلك تنزيه المعصيه والعباديه وغرضا وصورا لاداء الدين قال تعالى ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الحسنه في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافيه وجاه ورغبه ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هجر وسماء جميل والحسنه في الاخره فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تهمل فسائد الارض ان الله لا يحب المسلمين. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من ايات النبي الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. أحمده سبحانه وأسأله الفوز بالباقيات الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله البريات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبشر بالمكرمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الفائزين بالجنات. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يأتي القرآن على أقوال نظرته من الحياة الدنيا نظرة ضيقة محدودة. يعلمون ظاهرها وهو ملاكها وملائكها وأحسابها وحقوقها وغرامها ومساكنها وسهواتهم وأهوالهم ولا يعلمون باطنها مصافها متاعبها سمعها. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا دار من لا دار له وما لنا مال له ورحمتناه من لا عقل له. رواه أحمد في مسنده. إن هؤلاء الذين أفسدوا إلى الأرض لا يرقون من دنياهم لا يرقون من دنياهم إلا بأجل انتفاع ولن جمعوا وبلغوا كل فلوسها ويظل الضرر النفسي واللهث الناسي في سواحل الدائم. قال تعالى ولو جئنا لرفعناه بها ولكنه اخرج الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل على الجبل او تترك يده. الا وصلوا عباد الله على رسوله له وقد امركم الله بذلك في كتابه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وقل رحمه الخلفاء الاربعه الفاطمين ابي بكر وعمر ورضي الله عنهم وعن الاله وصحبه الجراح وعلى معهم بعفوك وكرمك وذلك ذلك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمسلمين وسلم اللهم اعداءك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا مصارع بلاد المسلمين. اللهم اعز ونسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعز ونسالك الرضوان والمنزله ومع المنزل فقط كهذا النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.